بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس التاسع والثلاثون في تقريب والتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع عشر من شهر شوال للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف هذه ليلة التاسع عشر أم ليلة ليلة التاسع عشر التاسع عشر قلت هذا؟ قلت السنة العشر تقريبا؟ سنة طيب اقرا ابو الصمر عشان متعب اقرا وانا اعلق ان شاء الله اقرا من الورق اللي عندك عند الورق هذه عندك انت خلاص ماشي اقرا صلاة الوتر قال رحمه الله تعالى صلاة الوتر اولا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد فيه أحاديث كثيرة الأول عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن نصر والإمام أحمد من طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عنه به وهذا سند صحيح كما قال الحافظ العراقي نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه أما بعد فهذا مبحث في صلاة الوتر وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فيها فأولا أو النوع الأول من قراءته صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر أنه كان يقرأ بهذه الصور الثلاثة إذا صلى أو إذا أوتر بثلاث ركعات لأنه كما يعني هو معلوم وكما بينا هذا مرارا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قد اختلف فكان يوتر أحيانا بثلاث أحيانا بخمس أحيانا بسبع أحيانا بتسع ها؟ وجاء من قوله الإطار بواحدة صلى الله عليه وسلم وكذلك بالفعل أنا أوتر بواحدة فهنا لو أوتر بثلاث هذه السنة في القراءة أن يقرأ بهذه الصور للثلاث طيب طب لو أوتر بواحدة هل يقرأ أي صور من هذه الصور لا يقرأ لي ما كان يقرأ في الركعة الأخيرة من الثلاثة وهي قل هو الله أحد طيب وقد يزيد عليها المعوذتين كما يأتي في الدليل التالي طيب تفضل وهذا الحديث هو جاء عن عدد من الصحابة أولهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما جاء عنه بسند صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى تفضل قال رحمه الله تعالى الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عنه وهذا سند صحيح كما قال الحاكم وكذا قال العراقي أيضا وفي سنده اختلاف ذكره النسائي وهو لا يضر في صحته نعم هذا الحديث أيضا جاء من حديث أبي بن كعب كما سمعنا في المصادر التي أخرجته وسنده أيضا صحيح كما بين المصنف نعم فضل الثالث عن عمران بن حسين الذي أخرجه النسائي من طريق شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عنه وسنده صحيح نعم رجال الشيخين طيب نعم ثانيا وكان قال رحمه الله تعالى وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني كان أحيانا يضيف إلى قل هو الله أحد المعوذتين هذه سنة تفعل أحيانا ليس على الدوام نعم في صلاة الوتر في أي يوم من أيام السنة، ليس في رمضان فقط بالسنة كما يظن الناس. نعم تفضل. وفي الباب عن جمع غير هؤلاء من الصحابة خرج أحاديثهم الهيثمي وأسانيدها لا تخلو من مقال، وفيما ذكرنا كفاية. الكفاية. تفضل. إيش هذا؟ هذا نص الحديث اللي الأول. خلاص اترك هذا، اقرأ ثالثا، هذا وضع في غير الترتيب. تفضل. ثالثا، ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، هو من حديث أبي موسى رضي الله عنه، رواه عنه أبو مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أنه يستحب أحيانا أن تخالف القراءة بسبح اسم ربك الأعلى أو بسورة الكافرون أو بقول هو الله أحد. وهنا قرأ صلى الله عليه وسلم في ركعة الوتر مئة آية من سورة النساء. أحيانا يقرأ الإمام إن كان يصلي يعني جماعة، أو إن كان أو إن كنت تصلي منفردا أن تقرأ بخلاف هذه السور أحيانا. هذا أيضا يعتبر سنة، والقراءة بآيات من سورة النساء لهذا الحديث يعتبر أيضا سنة في الوتر. عليك أن تفعلها ولو مرة واحدة حتى تصيب للسنة. نعم. فكما قال العلماء: من فعل السنة ولو مرة واحدة لم تكن واجبة طبعا كان من أهلها. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: القراءة في الركعتين بعد الوتر. طبعا إن لم تكن من السنن الراتبة طبعا. نعم. كما التي ليست من السنن الراتبة، إنما هي من باب التنوع، اختلاف التنوع في السنن. نعم تفضل. القراءة في الركعتين بعد الوتر، وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، كما أخرج ذلك النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عنه وإسناده صحيح، وأخرجه الإمام أحمد من طريق ثابت قال: حدثنا عاصم به نحوه، وسنده صحيح أيضا على شرط الشيخين، هو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس فقرأ بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. أخرجه أحمد من طريق عمارة ابن زاذان قال: حدثني أبو غالب عنه. طيب، هنا هذه أيضا سنة من السنن التي يجهلها البعض، وأن يسن لك أحيانا أن تصلي ركعتين بعد الوتر. جاء هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله كما يأتي قوله الآن. فحديثه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا على سبيل الاستحباب كما سوف يأتي في المبحث الفرعي التالي. فهنا الدليل الفعلي على سنية هاتين ركعتين هو ما أخرجه أحمد في مسنده هنا من حديث أبي أمامة نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه، أي يعني كأنه كان يشق عليه أن يصلي بتسع فصار يوتر بسبع، وفي كلا الصورتين سأوتر بتسع أوتر بسبع، كان يصلي ركعتين وهو جالس في مكانه. صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في مسألة الجلوس هنا، هل هو يعتبر سنة أيضا سواء كان المصلي مستطيعا أم لا، ولعل لي يعني ذي شبه ليست مناظرة أو يعني مناقشة ناقشت فيها هذا في إحدى السنوات في رمضان، مناقشة طويلة في مسألة هل تصلى هاتان الركعتان من جلوس أم من قيام، فيرجع إليه، والذي ترجح أنها تصلى من قيام. نعم، أنها تصلى من جلوس، معذرة، تصلى من إيه؟ من جلوس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما أفتى أو كما قال بذلك بعض أهل العلم. تفضل يا عمر. لا لا يتعارض، لا يتعارض، لا يتعارض، لأن هذا فعله أحيانا، أحيانا، وهذا من باب البيان أنه يعني لا يجب أن يختم صلاته بالوتر، فليس واجبا. وهاتان ركعتان يعني تخرجان عن العدد، عن عدد 11، مثل ما كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لا يدخلان في العدد أيضا. فهمت؟ نعم، هذا هو الراجح في المسألة. طيب، فهنا هذا الحديث وحديث أبي أمامة هذا أصله عند الإمام مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وكان يوتر بسبع، هذا أصله عند الإمام مسلم. نعم، وأما ذكر ركعتين ليس عند الإمام مسلم، إنما جاء هنا في رواية أحمد من حديث أبي أمامة. نعم، تفضل. مبحث فرعي، حكم الركعتين بعد الوتر. اعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح مسلم كما ذكرت الآن. نعم، وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن صحيح وغيرهم. أنا معذرة، وهمت في كلام السابق، أنا قلت أنه لم تثبت هاتان ركعتان عند مسلم، الغرض ليس ثبوت ركعتين، كان قصدي القراءة السور، فهذا سبق لسان أو وهم مني. أنا قلت في رواية أحمد ثبتت ركعتان، وكذلك ثبتت ركعتان في حديث عائشة مسلم، لكن لم يأتي في رواية مسلم الصورتين اللتين قرأ بهما في ركعتين، ما هاتان الصورتان وردتا في رواية أحمد. فيصحح كلامي، الذي لم يثبت في رواية مسلم هو تعيينه له الصورتين بالزلزلوي والكافرون، لما جاء هذا التعيين فيه في رواية أحمد من حديث أبي أمامة. نعم، أما ركعتان ثابتتان أيضا في صحيح مسلم، أنه صلى ركعتين وهو جالس بعد ما أوتر بسبعة أوتر بتسعة. نعم، ها؟ لا، الذي يظهر كما سوف يأتي من الدليل القولي أنها عامة لا تخص السبع وليه والتسع. لا، أحيانا وفي الثانية قل أيها الكافر. نعم، تفعل أحيانا ليس على الدوام. نعم، أنت جالس. نعم، تفضل. نعم. يعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح مسلم وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن صحيح وغيرهم من فعله صلى الله عليه وسلم، وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه ستة إلا ابن ماجه. فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا بيانا للجواز، وأن الأمر هذا ليس للوجوب، والله أعلم، ويراجع المجموع. كما بينا أن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا على سبيل الاستحباب، ولكن أحيانا تصلي صلاة بعد الوتر. وفي هذا رد على من قال بمسألة نقد الوتر، وهذا جاء عن بعض الصحابة نحو علي، ولكنه قول مرجوح. ما معنى نقد الوتر؟ إنك إذا أوترت في أول الليل ثم أردت أن تكمل صلاة الليل في آخر الليل، ها، فعليك أن تنقض وترك بأن تأتي بركعة أخرى، ها، تنقض بها الوتر الأول، ها، تصلي ركعة إذا قمت من الليل لإكمال صلاة الليل حتى تنقض الوتر. لكن هذا قول مرجوح، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر، فالتقى الأمر بالفعل وثبتت مشروعية الركعتين للناس جميعا، والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة، وقد خرجته في الصحيحة. تمام. ثم أنا أتيت بالحديث من الصحيحة، لأن الشيخ اكتفى في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى موضوعه في الصحيح، ولكن لم يذكر نص الحديث، فأنا أتيت به من السلسلة الصحيحة. وهو حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقيل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. وقد تبين هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة. تفضل. نعم. وقد تبين من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأمره بها أمته أمرا عاما، فكان المقصود بالأمر يجعل يعني آخر صلاة الليل. نعم. وترا أن لا يهمل الإطار بركعتين، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقفنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.